وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. وَإِذَا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. وللآخرة أكبر درجات. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. What? نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن Thank you.

رسولا ولقد آتينا موسى تسعة سجدا.